السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا. أسأل خيول العز حين تسابقت، ترن السلام فتوجت أبطالا. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال. سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا. يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا. لا ننهزم، والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا. ما زال حديثنا حول أمجاد ديننا وأمجاد تاريخنا، ما زلنا مع حكاية المجد، واليوم مع مجد جديد وفريد. هذا المجد حدث في رمضان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، واجتهد في تبليغ دين الله وإيصاله إلى كل الناس. في البداية أبلت أبو بكر مشكلة المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس دخلت الإسلام وكان لها فهم مغلوط عن الإسلام ولم يترسخ وتنغرس معاني الإسلام في قلوب هؤلاء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. فدي كانت أول مشكلة بيقابلها الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي، لكن الله أعانه هزمهم وردهم إلى الإسلام، وبعد كده تفرغ للفتح ونشر الإسلام، لم يتفرغ لمجرد العبودية بمعنى العبادة، ولكن هو كان يفهم العبودية بالمفهوم الشامل لا مفهوم العبادة فقط، فلذلك تفرغ لتحقيق العبودية لا لتحقيق العبادة. فتفرغ للفتح وبدأ ينشر الإسلام، وأرسل الجيوش الإسلامية تنشر دين الله في المشرق والمغرب، وبدأ ينشر هذا الدين. وهناك فروق شتى بين نشر المسلمين لفكرتهم ونشر المنحطين لفكرتهم، البعداء أهل الكفر والطغيان لفكرتهم، ولذلك أرادوا أن يشوشوا على الإسلام ويقولون نشر بالسيف، على أساس أن أمريكا وروسيا والصين وهؤلاء نشروا فكرتهم بالفاكهة. ثم إذا كان الإسلام ينتشر بالسيف فحدثونا، لماذا يسلم أهل الغرب الآن؟ الناس اللي بتسلم من الكفار في الغرب بيسلموا بإيه؟ بالسيف؟ ده أشد، يعني أضعف قوة تقريبا مرت على المسلمين هي الزمن اللي احنا فيه ده، ومع ذلك إن الإسلام الناس بتسلم ليه طيب إذا كان الموضوع كله سيف وخوف؟ السؤال ده يخليك تبدأ ترجع تاني يعني تفكر مع هذه الشبهة التي يعني لا تسمن ولا تغني شيئا. لكن عشان ده مش وقتها، حاول إن شاء الله نجاوب على هذه الإشكالات في ثنايا السلسلة إذا يسر الله سبحانه وتعالى. المهم نشر أبو بكر الصديق الجيوش وبدأوا يتحركوا. كانت أقوى قوتين أنذاك فارس والروم. فارس والروم دول يا جماعة ما كانش مجرد قبيلة، يعني إن دول قبيلة في العرب وإن دول قبائل تانية، لا لا لا، دول كانوا أقوى دولتين وأقوى حضارتين أنذاك، حضارة فارس وحضارة الروم. مرض الصديق رضي الله عنه، مرض الموت في السنة 13 من الهجرة، وكان سبحان الله استدعى خليفته عمر وأوصاه وهو يجود بأنفاسه، هو روحه بتطلع، بيقول له إيه بقى؟ بيقول له انتبه، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، أنا حاسس أن أنا هموت النهاردة. الوقت ده كان عمر رضي الله عنه كان لي جيش على قيادة هذا الجيش، واحد اسمه المثنى، المثنى ابن حارثة رضي الله عنه، واخدين بالكم؟ المثنى ابن حارثة ده كان أمير جيش جهة العراق لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. في الوقت ده بيطلب مدد من أبي بكر، وإذا أبو بكر على فراش الموت، فأبو بكر بيقول له عمر إيه؟ إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى. بيقول له أنا لو مت النهاردة خلاص، مش بقى ايه تعملوا لي قعده وبنبكي وابو بكر ومفيش زيه، وابو بكر ثاني اثنين، وابو بكر والكلام ده مش فاضيين، عايزين احنا جايين لمهمه وكلنا رايحين نشوف نجحنا في المهمه دي ولا لا، عاوزين نركز. فبيقول له فانا ان مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وان انا تاخرت الى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى. يقول له شوف، لو أنا مت النهاردة بالليل تكون جبت المدد وبعته للمثنى، لو هموت الصبح برضو الصبح تكون عملت دي العملة دي. الله أكبر. ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم. يا سلام، قل له اوعي تشغلك مصيبة موتي عن، وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، فقد رأيتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت، ولم يصب الخلق بمثله. يقول له أنت شفتني يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنا عملت إيه، رغم أن كانت مصيبة لا يعلمها ولم تمر على الخلق مثلها ولا يعلمها إلا الله. فاهمين عمر بيتقال له إيه دلوقتي؟ مات أبو بكر الصديق، يعمل إيه عمر؟ بينفذ وصية القائد بتاعه. لما فرغ عمر من دفنه بدأ من الفور في تنفيذ الوصية، بدأ يندب الناس مع المثنى لفتح العراق. استثقل المسلمون هذا الأمر، لأن فارس دي يا جماعة كانت حاجة صعبة خالص خالص، وهيجي معانا معركة فاصلة هنتكلم عنها اللقاء القادم إن شاء الله، نتكلم عن القادسية. فاستثقل المسلمون الأمر ده، عمر ده أنه ثلاث أيام يقول ومفيش حد يستجيب، لا يستجيب له أحد لما يعرفون من شدة قتال الفرس وعظيم بأس الفرس، مع الضعف بتاع أن هم في مصيبة موت الأمير، موت أبي بكر الصديق، فالاثنين. فالمهم المثنى جه واقف مع عمر بيت، فعمر كل شوية يتكلم مفيش، فالمثنى راح واقف فهم الموضوع. فقال المثنى بن حارثة الشيباني: أيها الناس لا يعظمن عليكم هذا الوجه، كما أنتم خايفين من فارس، فإن قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على شقي السواد ونلنا منهم وثرأنا عليهم، ولنا إن شاء الله ما بعدها، يلا. فالمثنى واحد من عظماء القادة المسلمين، حقق الله على إيده انتصارات كبيرة قوي سبحان الله، فهو قايم يحفزهم وراح عمر راح قايم. طبعا الكلام ده شهر رمضان سنة 13 هجري، رمضان 13 هجري. فعمر رضي الله عنه قام وخطب يحس المسلمين، طب احنا عاوزين نعتكف، طب بص موت، ما انت شايف موت ابو بكر الصديق والجو عامل ازاي، طب يعني حتى طب نقعد مع بعض شوية، طيب طب نراجع، اصل الوضع كده هيبقى صعب. انا كان نفسي يعني انا كان نفسي اخلص الايه وردي من القرآن ووردي، اصلا انا كنت حاطط لنفسي ورد كده فكنت عاوز احققه، طب الورد ده كده مش هيحصل، طب مش عارف ايه، عارفين انتوا طريقة التفكير دي. رضي الله عنهم راح واقف. جماعة اللي بيعبد ربنا بمزاجه بيتوتر في الحاجات دي، اللي ما بيعرفش ان يكون لديه المرونة في التكليف بيتلخبط. مقامك حيث أقامك. فراح عمر راح واقف رضي الله عنه وقال لهم أين المهاجرون، أين الطراء المهاجرون عن موعود الله، سيروا في الأرض التي وعدكم الله أن يورثكموها، فإنه قال ليظهره على الدين كله، والله مظهر دينه ومعز ناصره. أين عباد الله الصالحون؟ فين؟ بعد يهيج الناس فتصادقوا للإيادة، وكان أول واحد أبو عبيدة بن مسعود الثقفي رفع إيده على طول. بعد كده تتابع الناس وكثروا. بعدين طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يولي عليهم أحد المهاجرين أو الأنصار، قال لا والله لا أفعل، وأمر عليهم أول المجيبين أبا عبيدة الثقفي. قال أبو عبيدة هو أول واحد، هو خلاص سبحان الله. فأراد أن يكافئه عمر لقوة جأش هذا القلب، ولأنه سباق، مش معنى أنه سباق إن عند عمر أنه هو غير قائد، لا هو قائد يا جماعة. وبعدين اللي يرفع إيده في الوقت ده، يا جماعة إحنا مش طالعين نوزع تمر ولا مين يرجع يجيب الإبل من، لا يا جماعة، ده فيها قتال. فقال لا والله لا أفعل، وأمر عليهم مين؟ أول المجيبين أبا عبيدة الثقفي وأوصاه. طب أنت دلوقتي لو في موقف عمر، مش المشهد ده ممكن يبقى يعمل إشكال مع بعض الناس؟ وإحنا أسلمنا قبله، وإحنا المهاجرين، وإحنا الأنصار، وإحنا مش عارف إيه الكلام ده. عمر مربي يا جماعة، عمر مربي. فعمر قال إيه بعدما أوصاه؟ قال اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له بص، هو أنت الأمير آه، بس مين الجهة الاستشارية؟ اسمع من أصحاب رسول الله وأشركهم في الأمر، ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين، فإنها الحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث. وأوصاه بجنده خيرا، زي الوصايا اللي انت بتوصي ابنك فيها وهو نازل المدرسة والحاجات دي يعني. بس في فرق طبعا بين الوصية والوصايا. ثم صار الجيش على الإسلامي على بركة الله إلى العراق. كانت أول الواقع النمارق، ودي مش هنتكلم عليها لأن ده موضوعنا، وحققوا فيها انتصارات كبيرة قوي. وبعد كده بقى معركة اسمها معركة الجسر. معركة الجسر دي تقريبا دي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمين في فتح فارس. طب احنا موضوعنا هنتكلم عنها؟ لا، هنتكلم عن اللي بعدها بقى، معركة البويب. فكانت واقعة النمارق دي بعدها واقعة الجسر، حشد الفرس جيش كبير قوي، تتقدمهم الفيلة وأقبلوا على المسلمين. ومشكلة المسلمين دايما هم بيحاربوا وراهم صحراء، كان المسند ده طريقته في التفكير، عم يجي حارب يبقى دايما ظهره ايه؟ ظهره الصحراء مش ظهره بحر. ليه؟ ليه بيعمل كده؟ عمر قصدي مسنة رضي الله عنه كان إذا قاتل يجعل ظهره الصحراء. ليه؟ رقم واحد إن مفيش حد يقدر يحصره، اتنين الصحراء بالنسبة لهم دي لعبتهم، العربي شبه الصحراء دي موطنة وعارفينها كويس قوي، وعارفين الآثار وبيعرفوا يتتبعوا، عارفين تفاصيل كتير قوي، فالجي بي اس بتاعهم في الصحراء سالك. الحاجة التالتة، لو وراهم بحر ولا حاجة هما ممكن يتحصروا. هما عشان يحاربوا الفرس، هما الفرس طلبوا ان هما المسلمين يجي لهم الناحية التانية نهر الفرات، فعدوا المسلمين نهر الفرات، بقى نهر الفرات في الظهر. وده كان أول خطأ وقع فيه رضي الله عنهم أبو عبيد، لأن عقد مجلس والمجلس ده شاور عليه، قال له ما نعديش وهم اللي يعدوا. فهم قال له هو اجتهد فله أجر إن شاء الله، وأصاب فله أجر. فقال لهم إيه؟ لا يكونون أجرأ على الموت منا، لا يكونون أجرأ هم على الموت منا. فشفتوا القوة بتاعته والنية بتاعته. بصوا يا جماعة، هو القائد مش نبي، القائد ليس نبي، فعادي ان القائد ممكن يغلط، بس في فرق بين واحد بيخطأ خطأ عناصر الهزيمة مش واضحة قدامك، وفي واحد لأ بداخل في وسط النار وبيقول لك إيه لأ هندخل. لأ هو ما كانش كده، هو بس كل الموضوع المكان فين فاختاروا. يعني احنا دلوقتي بنقول ان ده خطأ قاتل، عشان احنا قاعدين النهاردة في 2022 والتكييف شغال والشمس شغالة وفتح اللاب وبتحضر لي من الايفون، لكن حضرتك الميدان حاجة تانية، اللي على الارض حاجة تانية. والصحابة لو كانوا شايفينه ان ده خطأ قاتل لا يغتفر، مش هيجاروا الامير، لا مش هيمشوا معاه وكده وخلاص يلا والموضوع اما، لا هو مسألة موازنات، وده قوله وهو المسؤول، وفي الاخر هو القائد. وجماعة ما فيهاش فكرة انت مش هتسمع كلامي طب انا هنزل، لا يا جماعة، لان الشورى هل هي الشورى ملزمة ولا موجهة؟ الراجح ان هي موجهة غير ملزمة، وإلا لو كانت ملزمة كان هو ما كانش يقدر يخالف. بس خلي بالكوا الشورى ديت، عشان كده بنقول من الافات السيئة جدا جدا انك تاخد النظام الغربي وتحط فيه محتوى الاسلام، فتيجي في عمل خيري وعاوز تعمل له تأسسه فتخليه مؤسس، فيقول هنعمل مؤسسة خيرية. هي جميل المعنى ده، بس انتبه في مفاصل مختلفة تماما عننا. المنظومة التطوعية وفلسفة التطوع في الإسلام مختلفة تماما عن فلسفة التطوع عند غير المسلمين، فبالتالي هو لما عمل النظام ده يتناسب مع فلسفته، انت لا يتناسب معاك في كل التفاصيل. خلاص، طبعا في فروق كتيرة قوي، بس ده مش موضوعي، لان هي جزء منها لازم تفهمه من السياق، لازم احكي الفلسفه الاول وبعد كده اقول لك الاليات. يمكن انا اشرت قبل كده، الجماعه اللي بيدرسوا في الرؤيه والرساله والكلام ده بيقول لك لازم يبقى ليك طموح وتحققه وكده. انا النهارده عم هديكم مثال وبعدين بس مش هتكلم النهارده في العمل يعني انا لا اقول، ركزوا، انا لا اقول ان العمل الخيري خطر ان يكون عمل مؤسسي، انا لا اقول ذلك ابدا، ولا أقبل إن في حد يأولني الكلام ده، بل بالعكس أنا بقول إن النظام ضروري جدا وترتيب الأوراق ضروري جدا، وإن يكون في وضوح ده ضروري جدا، وغير كده يبقى فوضى. ماشي، بس اللي أنا بقوله ما تجيبليش نظام وتقول لي ما ينفعش إلا ده. هو ما ينفعش إلا ده، أنا عندي مقاصد وعندي معاني أنا بوصل لها، حضرتك لا تجبرني بالآلية بتاعتك، هو ده اللي أنا عاوز أوصله لحضراتكم. خلاص، فمهم جدا إن أنا أخد زي جماعة التربية الإيجابية. ما هو إيه اللي وقع التربية الإيجابية؟ اللي وقع التربية الإيجابية حاجتين مركزيتين. الحاجة الأولى إن هو تعامل معها إن هي الأصل وغيرها الفرع، فبالتالي بقى بيبص بطريقة غير متعمدة، بقت خلاص طريقة ثقافة عنده، بقى ده السوفت وير بتاعه، بقى بيبص لأي حاجة إسلامية طبقا لقانون التربية الإيجابية. فبقت مين المصفى؟ مش الإسلام بقى المصفى، بقت التربية الإيجابية هي المصفى. تفهمين حاجة؟ ربنا يجعل الكلام ده سلس على قلوبكم. فإيه المتن بقى والحاشية هنا؟ إيه اللي بقى الأصل والشرح؟ فدي نقطة رهيبة جدا، دي حاجة خفية بتحصل قبل ما ندخل في، يعني عشان كده يقول لك ما تكلمنيش في التفاصيل قبل ما تكلمني في المفاصل. فمهم قوي ان حضراتكم تبقوا واخدين بالكم ان دايما الوحي هو المصفى. خليني اقول المثال ده ونبعد على التربية الايجابية، لان يعني مش عاوز اقول جزء فيها بسيط، وبعدين وان كنت انا اتكلمت في الموضوع ده اكثر من مرة ان شاء الله لعلنا نعيد في الكلام فيه بعد رمضان. فأنا راجل فاتح دار أيتام أو دار قرآن أو أي حاجة، يجي واحد يقول لي تعالى أنا جاي لنا في واحد أستاذ دكتور من جامعة حمادة ياكن في شيلي، ده راجل دارس قوي قوي في دورات إدارة ومش عارف إيه، وهيجي يدينا دورة إزاي يبقى لنا رؤية وإزاي يبقى لنا مش عارف إيه والكلام ده كله. جميل. فأول حاجة بيقولها لي بيقول لي إن إحنا الرؤية لازم تبقى وصفها 1 2 3 4، وبالتالي إحنا هيكون إحنا في نجح مش عارف أبو مسلم، هنكون إحنا لنا الريادة في تعليم القرآن في نجح حمادة دي. واخدين بالكم أنا مش عاوز أقول أي دولة ولا أي مكان، فيقع قدرا واحد يقولك يقصدني. فإيه اللي يحصل؟ في مشكلة في الرؤية دي، في مشكلة إن دي تبقى رؤيتي ودي طريقة تفكيري، ان انا لنا الريادة في تعليم القرآن في نجع اكس. فيش مشكلة صح؟ لا، في مشكلة بهدلة، في خطر شديد قوي. عارفين هو الخطر؟ اول ده اول مسمار في نعش امراض القلوب في السيستم كله. ليه؟ لان اخويا اللي هيفتح دار قرآن حواليا مش هسمح له يبقى ليه الريادة. فلو هو عمل اي حاجه انا لازم انافسه. ليه؟ لان انا حطيت طموح عندي انا اللي اكون لنا الرياده، فلازم اكون انا الاول. فبالتالي تبدا يدخل الحسد، ويبدا يدخل التنافس على، ويبدا اراده العلو، ويبدا التاكل لا التكامل. شفتوا حته بسيطه قوي ممكن تعمل معاكي لقطه صغننه قد كده، تتشرب بدون الفلتره. ايه اللي يحصل؟ اشرب بقى وقابل وتشرب وكل الفريق بتاعك، وثقافة تنتشر في المؤسسة، ويبقى في احتقان. شفت البصر بتاعهم؟ شفت عاملين ايه؟ ده جابوا الشيخ فلان، ده عملوا مقطع 3 دقايق، ده تحفة، ده عملوا موقع كسر الدنيا. احنا مش هنعمل موقع؟ اوه كده ما عادش لينا الريادة. طب الحل يلا نعمل الريادة، وكله ايه؟ هي لله هي لله. فين بقى لله هنا؟ راحت ساحت. بسبب ايه؟ بسبب الراجل اللي جانا من شيلي، اللي ايه اللي جه ادانا الدوره. هل هو بسبب الراجل ده اللي ادانا الدوره؟ لا، عشان انا اتعاملت مع الحاجات ديت ان ده حق لا يحتمل الفلتره ولا يستحق الفلتره. عارف دلوقتي ان في ناس هياخدوا كلامي في اسوأ معنى، ان هو يروح يقول لك ايه ان محمد بيقول ان الحاجات ديت ملهاش لازمه. انا ما قلتش كده، واللي عاوز بقى يقومني كده الى ديان يوم الدين ينمضي. خلاص. فاذا المفهوم ده يا جماعة ضروري استيعابه. واحد بيدي دورة بيقول في التربية الأسرية، والراجل ده معاه مش عارف شهادة من جامعة هولندا في جامعة أمومة، فجاي يتكلم في الدورة. فإيه هي الدورة؟ أنتم شركاء، فبتكلم إن أنت زوجتك دي شريكة ليك في الحياة وأنت شريك ليها والكلام ده كله. المعنى ده فيه مشكلة؟ المعنى ده فيه أي مشكلة؟ ظاهرة مفهوش مشكلة، بس المقالات لازم أفلترها أنا كمسلم. ليه ما سألتش نفسك في يوم من الأيام قلت هو ليه لفظ الشراكة ده ما كانش موجود في علاقة الأسرة؟ لأن يا جماعة علاقة الشراكة مبنية على إيه؟ حقي وحقك. ده حقي عشان أنا شريكك، وده حقي. والزواج لا يقوم والأسرة لا تقوم على الحقوق، الأسرة تقوم على الإحسان والتغافل والتغاضي وعلى الفضل. لكن أول ما أخش حقي وحقك، أنا أعرف واحدة مرة كلمتني دكتورة، هي قالت لي أنا وصلت الدرجة اللي كان الشوكولاتة اللي نجيبها للأولاد هو عليه النص وانا عليه النص، انت هتدفع وانا هدفع. والله كان ليا درج في الثلاجه هو ما ينفعش يفتحه، وهو ليه درج انا ما ينفعش اجي ناحيته، حقي وحقك. وعادي جدا، حجاب ونقاب والدنيا جميله يعني، بس هو فيروس يدخل قد كده يفرتك الدنيا. عشان كده من البدايه قال لك ايه؟ لا تقولوا راعنا. طب ايه المشكله ان انا اقول له راعني يا محمد؟ اصل اليهود بيستعملوا اللفظ ده ليه معنى تاني ومقالات تانيه، فاحنا عاوزين نقول ايه بقى؟ موده، رحمه، لتسكنوا اليها. فانا اقول له ايه؟ ان العلاقه علاقه موده ورحمه وسكن. يا جماعه اللفظ الشرعي ما اختاره الله لكي ننفر منه. فهمتم لنا اقصده؟ انا لا اقصد ابدا ابدا ابدا ان الاعمال المؤسسيه والنظام والكلام ده كله في مشكله، لا، لازم اقول لك يعني اقول لك على حاجه. السيستم الاداري اللي انت بتشوفه في المؤسسه بتاعتك، مش الطب ده علم يا جماعه، الطب علم اليس كذلك؟ تعرفوا ان في فرق بين الطب الروسي والطب الامريكي، ولا هما الاثنين حاجه واحده؟ يعني انا لو درست انا دكتور وتخرجت من روسيا ودرست الطب، نفس فهمهم عن الطب وطريقه تعاملهم والكلام ده كله حاجه واحده، ولا في خلافات؟ في خلافات، خلاص، واللي دارس عارف كويس قوي ان في خلافات. طيب في خلافات وفي فروق بين الطب الصيني ونظرتهم للعلاج وغيرهم. طيب نبعد عن الطب، بالنسبة للاقتصاد، الاقتصاد مدارس، يعني في مدرسة رأسمالية، في مدرسة اشتراكية، في مدرسة كذا، مدارس الاقتصاد مدارس، صح؟ الإدارة مدارس، الإدارة مدارس. إيه الفرق بقى بين مدرسة اليابان ومدرسة الروس ومدرسة الأمريكان ومدرسة كذا ومدرسة كذا ومدرسة كذا؟ كون إنك ما تعرفش ده دليل على إن الفلترة مش مع حضرتك. فعما تيجي بقى تستعمل نظام تبقى واخد بالك، ما تحسسنيش إنك فاهم الدنيا كلها. طب وإنت ليه خدت النظام الأمريكي بس؟ لا، إنت خدته عشان هو اللي غالب، لان الامريكي الان السائد، فانت خدته عشان هو السائد مش عشان هو صح. يعني بكره لو الهند هي اللي بتقود العالم وبقالها 50 سنه هي شرط العالم، احنا الاداره بتاعتنا هتكون اداره هنديه، وهنخش في تفاصيل تانية. لو الاشتراكيه هي اللي بتدير العالم كلنا هيقول لك احلى حاجه الاشتراكيه، وهنبدا بقى نقول لك ايه، في واحد بيدي دوره الاسلام الاشتراكي واللي مش عارف ايه، سبحان الله، وابو ذر سبحان الله موجود في ديننا. والله والله لو تاملت هتلاقي كل حاجه في ديننا موجوده. ابو ذر هو سبحان الله هو اللي حط اصلا اول واحد عمل مبدا بايه الاسلام الاشتراكي. ونبدا بقى ايه ناخد الباطل ده، ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا مش معايا الاداه بتاعتي، فاي اداه الناس بتصفر بيها وبتعليها فانا باخدها. فأرجو إن المعنى ده يكون واضح جدا جدا جدا. إيه اللي خلانا نروح كده؟ حد عارف؟ اللي هيجيبها يبقى إنسان مركز قوي. إيه اللي خلاني إن أنا أروح أعمل الاستطراد ده؟ إحنا أنا يعني أنا كنت فين وبعدين رحت عملت الاستطراد ده؟ ها حد لو جبتوها هنكمل الدرس. أيوة ده الناس رايقة. موضوع الشورى يا جماعة، الشورى في الإسلام، الشورى في الإسلام ملزم أن تسمعها. الالزام انك تاخد تسمعها وتشوفها وبيقولوا ايه والكلام ده. في النهايه القرار قرارك وانت المسؤول، بس اهم حاجه القرار اللي هتاخده ان القرار ده يكون ايه، يكون ما بين الايه، الصواب وما بين الخطا، مش حلال وحرام تاخدني في الحرام وتقول لي اسمع كلامي، لا. فالشورى انك تسمعها وانك تطلبها ده الزام، انك تاخد بيها مش الزام. والا انا قائد ليه؟ طيب هو انا قائد عشان معلش يعني اجمع الاصوات اشوف مين مين مين اربعه قالوا ايه وثلاثه قالوا ايه، انا اجيب ام احمد تقدر تعملها الحركه دي، اجيب شاب عادي جدا في تانية اعدادي يعرف يجمع الاصوات، صح؟ يعني كتجميع الاصوات سهله جدا، هو يجي يجمع الاصوات ويشوف مين اللي قالوا مين اللي. طبعا انا بقول الكلام يعني من باب التنزل يخربش معاني، بس وإلا الموضوع فيه تفاصيل كتير. المهم فهو رضي الله عنه قال لا يكونون أجر على الموت منا. أطاعه الجند ولم يعصوه، وإلا لو هو كان خطأ محض ننزه هؤلاء أن يفعلوا هذا. دخلوا عدوا بقى اللي في ظهرهم، يمينهم وشمالهم بحر، يمينهم وشمالهم بحر. فإيه اللي حصل لهم بقى لما كان يمينهم وشمالهم بحر؟ اتزنوا. وكان هما شايفين الصورة اللي قدام حضراتكم، صح؟ شايفين الصورة دي؟ شايفين الصورة دي، صح؟ ده اللي حصل في معركة الجسر. بس الصورة دي مش لمعركة الجسر، بس اللي حصل لمعركة الجسر إن المسلمين كانوا هنا وعدوا، فلما عدوا من الجسر ده جولهم في الحتة دي. فإيه اللي حصل بقى؟ خلاص اتحصروا الحصار الرهيب ده، ودول كانوا بيستعملوا الفيلة، والفيلة غير معهودة عند العرب قبل المسلمين، بلاءهم عالي جدا، الخيل نفرت أي نعم من الفيلة، وحصل ما حصل، ودي كانت يعني هزيمة قوية، وقتل رضي الله عنهم القائد. لما حصل الموضوع ده انكسر المسلمين، عمر رضي الله عنه شاف ان في ناس جولوا المدينة وحكوا له الخبر، وكان بعضهم فر، فأراد ان يشجعهم فقال لهم انا فيئكم، واخذ يعد العدة للثأر من الفرس واسترداد هيبة المسلمين في العراق. المثنى في المعركة دي اللي هي معركة البوي كان اول اعمال المثنى بقى الفرس اللي انتصروا، بات أبو عبيدة، فمين اللي ماسك مكانه؟ رجع تاني المثنى ابن حارثة. المثنى بقى ابن حارثة ده سمع إن الفرس يعني لما انتصر في معركة اللي فاتت الجسر ده إيه؟ يعني فتحت نفسيهم زي ما بيقولوا يعني. وبعثوا جيش ضخم جدا بقيادة واحد اسمه مهران، وبدأوا يجيشوا. فرضي الله عن المثنى طلب من عمر مدد، فبعت له مدد. المدد ده مين بقى؟ شايفين ده الصورة دي اللي قدامكم، أرجو أن تكون الصور واضحة، إن شاء الله تكون واضحة. المدد ده دي معركة البوي بعد معركة الجسر. هنا في المكان ده، المكان ده اسمه المدائن، اللي عنده الموز ده الشمال ده المدائن، دي المدائن اللي هتفتح ونتكلم، ممكن نتكلم فيها ان شاء الله. اتحرك الفرس الى ان وصلوا هذا المكان النهر. المسلمين المثنى كان هنا تحت، بدا يتحرك حتى وصل لايه؟ الحيره. وعسكر هنا الجيش بتاعه، هنا دي كلها وراه صحراء، اتعلموا الدرس بقى. وطلب من عمر مدد، فبعت له مين؟ بعت له جرير بن عبد الله البجلي. جرير يا جماعة الإنسان الطيب الحبوب، جرير اللي كان كنيته أبو يوسف بسبب إن كان جميل زي يعني، فكان بيذكرهم سيدنا يوسف، فكان هو أبو يوسف، كان يمني، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه قوي، رجل عابد. فأرسله لأن هما كانوا ما بيفرقوش أبدا بين أن يكونوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار، ما بيعرفوش يفرقوا بين عبادة النهار والليل، هما حاجة واحدة. أنا ليه في القيام بس، يعني تراويح ماشي تطويل، وأنا ممكن أطول بيكو برضو الدعاء، أنا في الدعاء مفتوح لي، لكن موضوع جري ده وأنا بقع من على الفرس أصلا، يعني أنت عارف أنا لو كنت على الفرس هقع، يعني إيدي هتتكسر، أنا بخاف من الظلمة. لا يا جماعة ما عندهمش الكلام ده رضي الله عنه. فجرير اتحرك، وسبحان الله معظم من تحرك معه من قبيلته، هو جرير بن عبد الله البجلي، كلهم من ايه؟ بجليين، او معظمهم يعني كلهم تحركوا وراحوا فين؟ وصلوا للمثنى. وصلوا للمثنى، ومثنى بقى قائد الجيش، قسم الجيش جزء ميمنة جزء ميسرة، وفي مقدمة وفي الوسط وفي ناس انتظار في الخارج. في حد بيقول ان هو بيتوه مني احيانا في الطرح، ده جميل قوي انك تتوه مني، يعني ده من يعني كده انا يعني دي من المقاصد اللي انا هوصلها، انك تتوه مني لانك لو لقيتك مركز معايا قوي تتعب. امزح يعني. فخلونا نقول دلوقتي يبقى المثنى الخط بتاعه رقم 2 ده شايفينه اهو طبعا الخط. ليه انا ليه ما اتكلمتش في معركه الجسر؟ لان هي كانت معركه في شهر شعبان وانا بتكلم عن الحاجات اللي في رمضان بس. معركه الصف الثالث ده جرير بن عبد الله البجلي بتحرك عشان يقوي الجيش. جيش المسلمين وصل كام؟ 8000. جيش المسلمين 8000، وقيل ان هم قربوا من ايه؟ من 12. شفتوا العدد؟ جيش مهران قيل ان هو 70000، وفي روايه ان هو كسر ال 140000. طب احنا رايحين ليه؟ او انت من امتى اصلا بتحارب بالعدد؟ او انت من امتى بتحارب بالعدد؟ هو العدد ده انت قبل كده حاربت بسببه يعني او ليه يعني؟ لا، انت عمرك ما حاربت بسبب ان العدد بتاعك اكبر. لا يا جماعة، احنا بنحارب المسلمين بيحاربوا امتى وبينتصروا امتى؟ هو اهم حاجة انك تضل تطلع ان في اللي خارج يحارب بعقيدة بس، لكن بالاعداد والكلام ده كله لا طبعا. فنسأل الله السلامة. هنا المثنى دلوقتي في المكان ده، فالفرس قالوا له ايه؟ مهران قال اما ان تعبروا الينا او نعبر اليكم. فالمثنى اتعلم الدرس، خاصة ان هم ايه بيعرضوا العرض كأنهم ايه، ها تيجوا ولا نيجي. فهم سبحان الله الاغراء بتاعهم، فرفض المثنى ان يعبر وطالب ان يعبر هم هؤلاء، وبالفعل ده اللي حصل وعبروا. بقى شكل المعركة ايه؟ طبعا المعركة دي هتسمى بعد كده يوم العشار او الاعشار. عارفين ليه؟ لان في 100 راجل من المسلمين، 100 مقاتل من المسلمين، كل واحد منهم قتل 10. كل واحد منهم قتل 10، فسموا الايه المعركة دي الاعشار. سبحان الله. ايه اللي حصل؟ عملوا فيهم اللي هم ايه عملوا فيهم. معسكر فارس كان هنا بقى المرة دي، معسكر المسلمين هنا اهو في الصحراء دي. ألجأوهم ان يعدوا نهر الفرات، فعدوا من الجسر ده. شايفين الجسر؟ اهو الجسر، عدوا من الجسر ده، وده نهر البواي. فهم متحصرين دلوقتي بين النهرين دول وهيقتلوا المسلمين، وده كان فعلا ايه اللي حصل. بدأوا يقتلوا المسلمين. في اول القتال مات مين؟ مات مسعود بن حارثة. فتوقعوا ان مسعود ده يكون قريب مين؟ ابن عم مين؟ ابن خالد مين؟ مسعود بن حارثة ممكن يبقى قريب مين؟ قريب المثنى، اخو المثنى، اخو قائد الجيش. خلاص، اخو قائد الجيش. ايه ده، هو مش مفترض يعني بقى اخوه بتاع؟ اقعد انت بعيد بقى، بص مسعود، بص انت من فوق من على الجبل كده، خليك انت وبتاع. ما ولو حد قال لك كل المثنى اللي قاله. لا يا جماعة، الناس ديت مختلفة. المثنى اتفق معاهم، قال لهم الآتي، قال لهم إني مكبر 3 تكبيرات فتهيأوا، أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا على طول اشتغلوا. طبعا يا جماعة الوقت ده مش وقت بقى إن في واحد بيلعب في السيف. أنا والله كنت بجيب تمر، بجيب نوى للخيل بتاعي، أصل الشراك النعل بتاعي وقع فكنت بدور عليه، هي دي التكبيرة التانية ولا الأولى ولا ما اللخبطة دي بقى؟ ما مش عند دول. خلاص، دول لو اترمت الإبرة فعلا يسمعوها في الوقت ده. فبيقولهم إني مكبر 3 تكبيرات فتهيأوا، عشان تعرفوا يا جماعة إن السلف، وزي ما أنا بقول لكم دايما إن الناس دي كانوا أذكياء. شوفوا طريقتهم في إدارة المعارك وطريقة كذا، دي مش مجرد ناس بيخشوا يصلوا ويصوموا وخلاص، زي ما بتشوفوا كده مثلا المفاوضات، وانتوا شايفين الامريكان وقاعدين مع الافغان وبيتفاوضوا، ودول زيهم عامل ازاي؟ سبحان الله، وهم قاعدين كده وبيتفاوضوا وبتاع، وبعدين مرة واحدة يروحوا سايبين المفاوضات ويروحوا رمين كده على طول اللي المصليات واخدينها من على كتفهم كده ويصلوا. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ وهم دول اللي اذلوا روسيا قبل كده وذلوا الامريكان قبل كده وعملوا الكلام ده. سبحان الله. فيقول إني مكبر 3 تكبيرات فتهيأوا، إذا كبرت الرابعة فاحملوا. فكلهم كانوا جاهزين. فلما كبر أول تكبيرة لسه بيقول الله أكبر، الفرس افتكروا إن دي بداية القتال فاقتتلوا على طول، دخلوا عليهم على طول. فطبعا كان عنصر فيه مفاجأة. فرأى المثنى في بعض الصفوف خلل، فقال: يا معشر المسلمين، عادتكم انصروا الله ينصركم. يا جماعة خليكوا على العادة بتاعتكم، انتوا طول عمركم اصلا اساتذة، انتوا حاجة مختلفة تماما. واخذ يدعو لهم بالظفر والنصر وقال: لا تفضحوا العرب فاعتدلوا. لا بقى يشغلوهم اغنية من ايام اسفنديار في حي الصفا في مكة عشان يلهم. يا جماعة الناس دي لا يلهمهم الحماس ده. اشتد القتال. مسعود بن حارثة أصيب، أخوه، فيقول إيه بقى؟ وقع من على الفرس وبينزف دماغه. قال: يا معشر بكر بن وائل، ارفعوا رايتكم رفعكم الله. بينادي على عيلته: ارفعوا رايتكم رفعكم الله، لا يهولنكم مصرعي، ما تنشغلوش بموتي. يا جماعة الناس دي صاحبة اعتقاد، الناس دي عارفين يعني ايه كويس قوي دين. فالمثنى يعني لما شاف الدنيا كده راح قايم قايل لهم ايه بقى؟ قال: يا معشر المسلمين، لا يهولنكم مصرع اخي، فان مصارع خياركم هكذا. ولو ما تنشغلوش بموت أخويا وطريقة الموت، ما هدية موتة الكبار، فإن مصارع خياركم هكذا. ثم قال لجرير: هلما، عشان يفك الاشتباك ده، قال: نقصد مهران، إحنا عشان نفوت عدد هؤلاء لازم نركز جدا على مين؟ على القائد. وفعلا حمل عليه حملة شديدة جدا هو وجرير بن عبد الله. جرير العابد الزاهد، الأخ الطيب بتاع اليمن الوسيم الجميل. آه طبعا يا جماعة، عبد جرير العبد صاحب العبودية، اللي عارف كويس قوي ان في المكان ده انت إمام، المكان ده انت زوج، في المكان ده هو عارف ان في أدوار في الحياة، مش راشق في حتة بقولك انا مانيش في غيرها، لا. فحمل على مهران، أزالوا عن موضعه، لدرجة أن مهران نفسه خد الميمنة بتاعته وانفصل عن الجيش، فبقى الجيش اتفتح في الوسط كده، بقى المسلمين دخلوا الوسط وبقى في جزء على اليمين ناحية الفرات وجزء ناحية البوي على اليسار. مهران كان مع الفريق اللي على اليمين دول، وهم استماتة دخول على مهران. سبحان الله، إيه اللي حصل؟ قتل جرير مهران، وصل لي وقتله جرير بن عبد الله البجري. كل عم تشوفه في الاثار ولا تلاقيه في الاحاديث على طول تمسك فيه وتقول ايه، هذا الرجل قاتل من قتل مهران. فقتله، اول ما قتله خلاص بقى، تعرف ان زمان يا جماعه في المعارك في اتنين، في حاجتين لو حصلوا الجيش اهتز هزه عنيفه جدا، ان الرايه تقع او ان القائد يتقتل. الرايه تقع او ان القائد يتقتل. الرايه اللي هي ايه؟ الرايه دي بالنسبه لهم ان احنا موجودين، الرايه ديت ان احنا موجودين ونعرف نتلم حوالين بعض. فسقوط الرايه، عشان كده مصعب بن عمير مسك الرايه بيمينه في احد قطعت ايده، مسك بشماله. انت تيجي تقول لي ايه القوه ديت يا جماعه؟ هو عنده مبدا، الرايه دي ايدي تقع لكن الرايه ما تقعش، ايدي انتهت ايه المشكله، لكن الرايه ما تقع ما تنتهيش. فتسقط يدي لا تسقط رايتي. فلما ايده اليسار اتقطعت حضن الرايه. ليه؟ ما متش والرايه وقع على الارض. انا اموت بس اشوف رايتي واقفه. عبد الله بن مكتوم بيقول لهم ادوني الرايه، انا راجل ليه لا ارى فلا افر. ف فانا لا افر في المعارك، انا ماسك الرايه بقى في ضرب، انا مش شايف حد، انا ماسك الرايه وراشق. سبحان الله يا جماعه، عزه عزه. فقتل مهران، لما قتل اهتز جدا الفرس. ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا اتفقنا ان مين اللي اخترق الصف كده، مين اللي اخترق ودخل في عند الكفار في الحته دي كده واخترقهم؟ جرير والمثنى. لما اخترقوهم المثنى ده انه يجري يجري يجري لغايه ما وصل فين بقى؟ في اخر الجيش، ظهر النهر عند الجسر. هيعمل ايه لما لقاهم بداوا يفروا؟ قطع خط الرجعه فراح موقع الجسر. انت بتعمل ايه يا مثنى؟ قطع الجسر. لك ان تتخيل في حد يعمل كده للعدو بتاعه يا جماعه؟ ده بيقول لك يعني حتى ما تتخانق مع حد ما تخليش ظهره الحيطه، ليه؟ اديله مساحه يمشي، لانك عم تزنقه الزنقه دي خلاص بقى هيقاتل لغايه الموت، ما هيموت بموت، فلازم يكمل معاك. فهو كان زي ما يكون بيقول لهم لازم لا تموتوا، لما موتكم لا تموتونا. المثنى يا جماعه، المثنى لم ياتي في العراق مثله بعده. وفعلا ده اللي حصل، اما قطع خط رجع انتصر المسلمون في معركه البويض في رمضان يا جماعه، في رمضان. وطبعا فطرهم هو بالمناسبه. يعني ايه ده انا صايم؟ لا انا قلبي بيوجعني ما اقدرش، والله العظيم ما هقدر، اقسم بالله ما هقدر اشرب ميه وانا كده، اقسم بالله يا حبيب قلبي. او انت بتعبد ربنا على حسب مودك؟ احنا داخلين معركه استماته فلازم نتقوى على الطاعه. ده كان بتاعت الكره بيتقوى على الطاعه، معرفش ايه الطاعه بس بيتقوى ويفطروا. فذروه سنام الاسلام هتعمل فيها ايه؟ فندب المثنى رضي الله عنه وقطع هذا الجيش، انتصر المسلمين، انتصر المسلمين. واحنا عدينا الوقت خالص فمش عارف اقول ايه، بس المهم يعني انتصروا. واللي حصل عدد القتلى الفرس تجاوز عشرات الالاف، والمسلمين انتصروا انتصار رهيب جدا، ومات مات غرقا في البحر اضعاف من مات في المعركه. مات، وديت كانت نيه من نوايا المثنى والله اعلم بنواياه، انه ايه؟ ان يلجئهم ان يرموا نفسهم في الميه. وظلت جثث ايام في النهر لا يعرف لها احد. سبحان الله، وكفى الله سبحانه وتعالى المسلمين هذا الشر. وكانت المعركه ديت بالسبب اللي خلى بقى المسلمين يتحركوا الناحية التانية على النهر ويبدأوا بقى إيه؟ يفتحوا بلاد فارس. زي ابن كثير بيقول إن المعركة دي هي أشبه بمعركة اليرموك في الشام. يعني معركة اليرموك هي اللي فتحت الشام، كانت السبب. المعركة دي كانت أول مسمار حقيقي في نعش الفرس، معركة البويض دي. شوفوا يا جماعة النهاردة بغداد واللي حواليها والعراق، كل الأماكن دي كلها الإسلام ده كله رجع للمسلمين. أنت بحاجة زي كده لازم تعرفها، لازم تعرف تاريخك. أمة لا تعرف تاريخ مجدها وتاريخ الكبار لن تكون أمة معظمة، لأن أول حاجة عندها حقرت العظماء بتوعها. فإزاي هتبقى هي أمة معظمة؟ أنت بتستمد عظمتك منين؟ من الفكرة اللي موجودة وهو الوحي والعظماء اللي شالوه. فإذا كنت أنت ما تعرفش مين هم العظماء ولا عايش قوي الفخر ده، حين كده هتدنك طول عمرك شايف أن السويد هي الفردوس الأرضي، حلم حياتك أنك تسافر أيرلندا تطلب علم دنيوي، حياتك كلها أنك بس أمريكا تهف عليك بشهادة كده تقعد فيها 5 سنين تحس أنك دخلت الباب الأيمن للفردوس الأرضي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. المرة القادمة بإذن الله نتكلم عن حاجة الفاصلة، المتعة القادسية. ما عرفش أنا بقى القادسية دي هتاخد معنا قد إيه، بس هنحاول نضغطها رغم أنها ما ينفعش تضغط. بس القادسية دي يا جماعة لعل حد بيسمعني دلوقتي أحد أسباب إسلامه وإن بيسمعني انتصار المسلمين في المعركة دي. هتعرفوا إن شاء الله المرة القادمة. أسأل الله أن يسددنا وإياكم، جزاكم الله خيراً.